كتاب توجيهات نبوية على الطريق لمؤلفه دكتور السيد محمد نوح، يقرأه عليكم إسماعيل لوضة. الحديث الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. تخريج الحديث. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب القدر، وابن ماجه في السنن، والإمام أحمد في المسند. معنى هذا الحديث: تتميز شخصية المسلم بأنها شخصية جامعة لكل خصال الخير، فهي مؤمنة عالمة قوية شجاعة، متجردة صبورة، متأنية أمينة، سخية عفيفة، مجاهدة رحيمة، لا تأخذها في الله لومة لائم، ذكية حريصة على كل ما ينفعها، مستعينة بالله، غير عاجزة ولا كسول، راضية بقضاء الله وقدره، حذرة لا تدع في حياتها مجالا أو مدخلا للشيطان. والحديث الذي نحن بصدد شرحه وبيان معناه الآن دعوة صريحة وواضحة إلى التحلي والتخلق بواحدة من خصال الخير، أجل إنه دعوة إلى التخلق والتحلي بالقوة. ولكي يكون لدينا تصور دقيق عن هذه الخصلة سنتناولها في الفقرات التالية. الفقرة الأولى: المراد بالقوة في الحديث. الفقرة الثانية: منزلتها من الإسلام. الفقرة الثالثة: فوائدها ونماذج لها من حياة رجالات هذه الأمة. الفقرة الرابعة: الطريق إلى اكتسابها والتحلي بها، وذلك على النحو التالي: أولا، المراد بالقوة في الحديث. ويراد بالقوة هنا في هذا الحديث عزيمة النفس الصادقة، وهمتها العالية، وإرادتها المتينة، وذكاؤها الوقاد، وذلك بالطبع نابع من صحة البدن وسلامته من العلل والأمراض. إذ قديما قالوا: العقل السليم في الجسم السليم. أما قوة الجسم مع خواء النفس وخرابها، ومع العزيمة الفاترة والهمة الدانية والإرادة الهزيلة والغباء وتبلد الحس، فذلك كله غير مراد من الحديث. إذ كيف يحب الله تعالى من كانت هذه صفته، وقد أهلك كثيرا من الأقوياء الجبابرة حين قطعوا أنفسهم عنه، وتمردوا على حكمه، وأداروا ظهرهم لمنهجه، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. ثانيا، منزلة القوة من الإسلام. والقوة بهذا المعنى لها منزلة رفيعة ومكانة سامية من الإسلام، إذ هي الطريق الوحيدة للقيام بواجب الجهاد الذي هو ذروة سنام هذا الدين، بل هي الطريق الوحيدة لالتزام المسلم بإسلامه التزاما كاملا. ولعل هذا هو السر في إشادة المولى عز وجل وأمره بها، فقد وعدها عادا قوم هود قائلا على لسان هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وأمر بها قائلا سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كثيرا ما كان يستعيذ بربه من كل أسباب ومظاهر الضعف: وأعوذ بك من العجز والكسل. هامش. الحديث بهذا اللفظ قطعة من حديث مطول أخرجه أبو داود في السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى دينك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. انتهى الهامش. بل إنه صلى الله عليه وسلم حين أخبر عن المؤمن القوي بأنه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف كان يرمي إلى الاهتمام بالقوة والحرص عليها وعدم التفريط فيها. ثالثا، فوائدها ونماذج لها من حياة رجالات هذه الأمة. وانطلاقا مما قدمنا، فإن للقوة فوائد كثيرة، منها الجرأة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون خوف أو مجاملة، كما وقع من أبي حازم مع عبد الملك بن مروان، وكما وقع من عز الدين بن عبد السلام مع الظاهر ببرس البندقداري، وكما وقع من شيخ الإسلام أحمد بن تيمية مع غازان التتري، وغير هذا كثير. ثانيا، حب الجهاد والمسارعة في الخروج إليه والجرأة في الإقدام على العدو بل والذهاب في طلبه، كما صنع بلال مع سيده أمية بن خلف في غزوة بدر الكبرى، وكما فعل عبد الله بن مسعود مع أبي جهل زعيم الشرك والوثنية، وكما وقع مع حنظلة بن عامر غسيل الملائكة في غزوة أحد. ثالثا، الصبر على الأذى واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، مثل ما وقع من المسلمين الأوائل في مواجهة الأذى والاضطهاد، ومثل ما هو كائن الآن في مصر وفي سوريا وفي غيرهما من البلدان. رابعا، المحافظة على الشعائر التعبدية من صلاة وزكاة وصيام وحج وقراءة قرآن وذكر ودعاء واستغفار وصدقة تطوع ونحوها، مع النشاط في أدائها والإكثار منها على نحو ما كان يصنع كثير من السلف، إذ كانوا يقضون ليلهم في القيام ونهارهم في الصيام دون سأم أو ملل. رابعا، الطريق إلى اكتسابها والتحلي بها. والطريق إلى اكتساب هذه القوة والتحلي بها هو الإخلاص لله عز وجل قولا وعملا وخاطرا، بحيث لا يبقى فيك شيء لغير الله عز وجل، على حد قوله تعالى له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإن من أعطى نفسه لله تعالى أعانه الله وكان معه وما تخلى عنه أبدا. قال سبحانه وتعالى عن أهل الكهف: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. التجرد من كل حول وقوة إلا من حول الله تعالى وقوته، فإن من جاهد نفسه حتى وصل إلى هذه المرتبة يجد تأييد الله تعالى ورعايته في كل شيء. ولعل هذا ما يشير إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. عدم الشعور بالضعف أو العجز، فإن من يشعر بالضعف أو العجز يفقد الثقة بنفسه، وبالتالي يكسل عن تعاطي ما هو نافع ومفيد. ولعل هذا ما يلمح إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولا تعجز. الحرص على التحلي بكل ما هو نافع ومفيد، وليس هناك أنفع للبشرية كلها من منهج الله تعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولقد لفت النبي صلى الله عليه وسلم الأنظار إلى ذلك حين قال: احرص على ما ينفعك. المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل كقيام الليل وصوم التطوع وصدقة التطوع والذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن. فقد جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. التقشف في العيش ونبذ حياة الترف والدعة والراحة، فإن ذلك مما يعين النفس على الصبر وقوة التحمل ومجابهة الخطوب والشدائد. مطالعة سيرة السلف والوقوف على مقدار ما لاقوا من شدة وأذى واضطهاد، فإن ذلك يولد في النفس إكبارا لهؤلاء وتوقيرهم، وبالتالي محاولة الاقتداء والتأسي بهم، أو على الأقل الاقتراب منهم، على حد قول القائل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. دوام التأمل في النفس وفي الكون، فإن ذلك مما يعرف الإنسان بحقيقة نفسه، فلا يتكبر ولا يصاب بغرور، بل يسعى جاهدا في طريق الكمال. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. مذاكرة العلم وحضور مجالسه، فإن ذلك مما يعرف النفس بعيوبها وطريق الخلاص من هذه العيوب، فضلا عن أن يكون سببا في السكينة والوقار والرحمة. بل والذكر في الملأ الأعلى، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. مصاحبة الصالحين والأخيار من الناس، فإنهم يذكرونك إذا نسيت ويعينونك إذا ذكرت. من يرد الله به خيرا يهده خليلا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. الابتعاد عن المعاصي والسيئات، فإنها تضر بالبدن والعقل بل وبالدين أيضا. خمس أعيذكم بالله منهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. ما ظهرت الفاحشة في قوم فيعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن فيما مضى من أسلافهم. الحديث. هامش: هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. انتهى الهامش. ممارسة بعض الأنشطة الرياضية التي تنمي الجسم وتقويه كالرماية والسباحة والمصارعة والعدو ونحو ذلك. ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا، ويستفاد من الحديث دعويا وتربويا ما يلي: ضرورة تحرك المسلم واهتمامه بقلبه وعقله وبدنه حتى يصبح قويا قادرا على تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به، فضلا عن ظفره بحب الله عز وجل ومغفرته ورضوانه. ضرورة التحرر من العجز والكسل بالاستعانة التامة بالله عز وجل، وكذلك بالحرص على كل ما فيه خير وصلاح. ضرورة سد الطريق على الشيطان المثبط للعزائم بأن لا يسمع المسلم لوسوسته ولو بكلمة لو، ندما على ما لا فائدة فيه من نزول كارثة أو وقوع محنة، بل عليه أن يقول: قدر الله وما شاء فعل، بيد أنه يستثنى من هذه الحالة من قال ذلك تأسفا على طاعة أو لأن الأمر متعذر عليه، وفيه خير كثير لو تحقق. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ضرورة الرحمة والإشفاق على المسلم الملتزم بالإسلام في نفسه المقصر في واجب الدعوة والجهاد، إذ هو مع تقصيره هذا خير من ملء الأرض ممن يحاربون الله ورسوله ويتظاهرون بالإسلام ويبطنون الحقد والكفر والضلال. ولقد لفت النبي صلى الله عليه وسلم الأنظار إلى هذه الفائدة حين قال في حديث الباب: وفي كل خير. الحديث الثاني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. فيجعلها الله هباء منثورا. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. تخريج الحديث: الحديث أخرجه ابن ماجه في السنن في كتاب الزهد، وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير. معنى الحديث: يحرص الإسلام على أن تظل ملكة المراقبة لله عز وجل قوية مكينة في النفس، تحرس المسلم وترعاه إذا خلا بنفسه، فلا ينتهك حرمات الله، ولا يهمل ولا يقصر، وحتى لو أخطأ وزلت به قدمه فإنه سرعان ما يتذكر اطلاع الله عز وجل عليه وعلمه بما وقع منه، فيقلع عن هذا الخطأ ويعزم عزما أكيدا على أن لا يعود إليه أبدا. والحديث الذي نحن بصدده الآن دعوة صريحة إلى دوام مراقبة الله عز وجل والحياء معه في السر والعلن، في الخلوة والجلوة. ولكي تستقر هذه الحقيقة في ضمير المسلم ولا تغيب عنه أبدا، سلك النبي صلى الله عليه وسلم مسلك القصة والحكاية، فأخبرنا أنه علم بواسطة الوحي أن هناك جماعة من أمته يجيئون يوم القيامة بحسنات كثيرة جدا تشبه في كثرتها ذرات الرمال وحبات الحصى التي يتكون منها جبل تهامة، بيد أن الله عز وجل لا يعبأ بهم ولا يقيم لهم وزنا. والسر في ذلك أن هذه الجماعة كانت إذا خلت بمحارم الله تعالى انتهكتها ولم تحافظ عليها. وقصد النبي صلى الله عليه وسلم من وراء هذه القصة أو هذه الحكاية أن نعتبر وأن نتدارك الأمر قبل فواته، فلا نقع فيما وقع فيه هؤلاء، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولما كانت مراقبة الله عز وجل هي الأساس في التزام المسلم بإسلامه وعدم انتهاكه لحرمات الله، لزم أن نتكلم عن الوسائل التي تعين على تنشئتها في النفس، الوسائل التي تنميها وتزكيها في النفس، وذلك على النحو التالي: أولا، الوسائل التي تعين على تنشئة ملكة المراقبة في النفس. يعين على تنشئة ملكة المراقبة في النفس اليقين الكامل بأن الله عز وجل عالم بكل ما يقع منه ومن غيره، سرا كان ذلك أو علانية. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فإن المرء إذا استقرت هذه الحقيقة في نفسه فإنه يستحيي أن يراه الله حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. وقد أكد الحق تبارك وتعالى على هذه الوسيلة حين قال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واليقين الكامل بأن الله عز وجل يحصي عليه كل ما يقع منه وسينبئه به كله يوم القيامة، بل وسيجازيه عليه بالسوء سوءا وبالإحسان إحسانا. فإن المرء إذا أيقن بهذه الحقيقة فإنه يتدارك أمره قبل الموت وقبل فوات الأوان، ويقلع عن غيه وضلاله، ويلزم طريق الجادة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثانيا، الوسائل التي تنمي ملكة المراقبة وتزكيها في النفس. المواظبة على الطاعات من صلاة مفروضة ومن قيام ليل وزكاة واجبة ومن صدقة تطوع ومن صيام وحج وقراءة قرآن ومن ذكر ودعاء واستغفار ومن تأمل في النفس وفي الكون ومن محاسبة للنفس وعتاب وتأنيب وتوبيخ لها، بل ومعاقبة عند التقصير والتعدي على حدود الله. لزوم الجماعة والعيش معها وعدم التخلي عنها، فإن ذلك يقطع الطريق على الشيطان، إذ ينتهز الشيطان فرصة تفرد الإنسان وخلوته بنفسه ويبدأ في الوسوسة والإغراء وتزيين المعاصي والسيئات حتى يقع في الهاوية والعياذ بالله. ولعل هذا هو السر في أنه صلى الله عليه وسلم دعا إلى لزوم الجماعة وأكد على ذلك حين قال: إياكم والفرقة، وعليكم بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا. ويستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا لزوم مراقبة الله عز وجل في كل الظروف وفي كل الأحايين، فإنها إن شاء الله هي الواقي من الزلل ومن انتهاك حرمات الله، بل هي المعين على الالتزام الدقيق بمنهج الله تعالى. وقد ورد عن السلف أنهم كانوا يحرصون على تنشئة ملكة المراقبة في نفوس أولادهم منذ نعومة أظفارهم. جاء عن أبي القاسم الجنيد أنه أراد أن يختبر تلاميذه في مراقبة الله عز وجل، فقال لهم: غدا سنقوم برحلة خلوية إلى الصحراء، وعلى كل منكم أن يأخذ من أبويه فرخا وأن يذبحه في مكان لا يراه فيه أحد، وأن يأتي به لنقوم بإعداده وإنضاجه، ثم نأكل سويا. فغابوا وجاءوا في اليوم التالي وكل قد ذبح فرخه إلا تلميذا واحدا جاء بفرخه حيا دون أن يذبحه. فسأله الشيخ: لماذا لم تنفذ وصيتي؟ فأجابه: لقد شرطت علينا أن نذبح الفرخ في مكان لا يرانا فيه أحد، وعندما حاولت التنفيذ وجدت هذا الأحد معي، كنت إذا دخلت البيت وجدت هذا الأحد معي، وإذا صعدت فوق السطح وجدت هذا الأحد معي، وإذا ذهبت في الفلاه وجدت هذا الأحد معي. فسأله شيخه: من هذا الأحد؟ فأجابه: الله. فعانقه المربي وقال له: أنت ابني حقا. وهكذا يجب أن نربي أنفسنا وأولادنا وأهلينا وسائر المسلمين. دور القصة في تثبيت المعاني في النفس وتمكينها منها فلا تنسى، إذ النفس بطبيعتها وفطرتها ميالة إلى الحكاية محبة لها. ولعل هذا هو السر في ورود القصة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، وقد لفت الله عز وجل الأنظار إلى فوائدها حين قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقوله سبحانه وتعالى أيضا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نواصل القراءة تحت عنوان: ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا. في الحديث الثاني: ضرورة لزوم الجماعة والتخلق بأخلاقها، فإنها توظف الجهد البشري كله وبالتالي لا يبقى لدى المسلم لحظة فراغ يخلو فيها بنفسه فيضحك عليه الشيطان أو يفسد عليه حياته. وقد أكد السلف على لزوم الجماعة حتى عدوا الإسلام بدونها ناقصا. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، ولا طاعة إلا ببيعة. وجوب المحافظة على الحسنات التي يقترفها المسلم وعدم إضاعتها بارتكاب المعاصي والسيئات، وإلا كان كالسفيه يكون المال موفورا بين يديه ثم يضيعه في المضار والمنكرات. ويعينه على ذلك أن يضع في حسابه أنه إن استمر على طاعة الله زاده الله هدى وتقى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. الحديث الثالث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، وما للدنيا ومالي، والذي نفسي بيده، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه الترمذي في السنن، وأخرجه ابن ماجه في السنن، وأورده الإمام النووي في رياض الصالحين. معناه: خلق الله عز وجل الإنسان وجعله خليفة في هذا الكون يعمره وينتفع بكل ما فيه وفق منهج رسمه له، وأرسل من أجل هذا المنهج النبيين مبشرين ومنذرين، وسخر له كل ما يعينه على أداء دوره وواجبه من شمس وقمر ونجوم وجبال وشجر ودواب وأرض وسماء وماء وهواء، وحدد له أجلا معينا يحقق فيه ما طلب منه، ثم جعل له دارا أخرى غير هذه الدار يلقى فيها جزاء عمله من ثواب وعقاب وجنة ونار. وما على العاقل بعدما تقدم إلا أن يلقي الدنيا عن كاهله وأن يطرحها وراء ظهره واضعا نصب عينيه الآخرة التي هي دار القرار وما قرب إليها من قول وعمل. وإذا كان له أن يأخذ حظه من الدنيا فليكن ذلك بقدر ووفقا للمنهج الذي ارتضاه الله عز وجل لنا دينا، ولئلا يطمئن الناس إلى الدنيا ويركنوا إليها تاركين العمل للآخرة. بين النبي صلى الله عليه وسلم عمر الدنيا في جنب الآخرة، وأنه لا يعد أن يكون ساعة من نهار، وحتى تستقر هذه الحقيقة في النفوس ساق النبي صلى الله عليه وسلم حديثه هنا على طريق المثل، فقال: ليس لي تعلق بالدنيا، وليس للدنيا تعلق بي، وكيف أتعلق بالدنيا وتتعلق الدنيا بي، وما مثلي ومثلها إلا كمسافر ركب مطيته وسار في يوم هجير شديد قيظه، فلما اشتد به التعب نزل فقال تحت شجرة فترة وجيزة لا تتجاوز الساعة، ريثما ابتلع أنفاسه وعاد إليه نشاطه، ثم راح وترك الشجرة مستأنفا السير من جديد ليصل إلى نهاية رحلته. وهكذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة في النفس فلم تعد تنسى بواسطة المثل. وصدق الله العظيم حيث يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ولما كان هذا الحديث يوهم بظاهره وجوب ترك الدنيا والإعراض عنها بالكلية، لزم أن نتحدث عن موقف المسلم من الدنيا، بعض النصوص الأخرى الواردة في التحذير من الدنيا، وذلك على النحو التالي: أولا، موقف المسلم من الدنيا. ويتلخص موقف المسلم من الدنيا في أنه لا بأس ولا حرج عليه أن يصيب من الدنيا ما شاء بشرطين: الأول أن تكون من طريق مشروع يقره الإسلام ويرضى عنه. الثاني أن تكون هذه الدنيا في يد المسلم لا في قلبه، بحيث إذا طلبت منه في أي وقت تنازل عنها ابتغاء رضوان الله دون أن يتعلق قلبه بها. وعلى ذلك يمكن أن تتنزل النصوص الواردة في مدح الدنيا ووجوب النيل منها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. نعم المال الصالح في يد العبد الصالح. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. وكان كثير من السلف أثرياء بيد أن الدنيا كانت بأيديهم لا في قلوبهم، فلما دعوا إلى التضحية والجهاد تنازلوا عنها وما ظنوا بها. لقد تنازل أبو بكر مرة عن كل ماله، ولما سئل ماذا أبقيت لأهلك أجاب: أبقيت لهم الله ورسوله. وجهز عثمان رضي الله عنه الجيش كله في إحدى الغزوات من ماله الخاص، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وتنازل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما عن نصف ماله في سبيل الله، وتنازل صهيب الرومي رضي الله عنه عند الهجرة عن كل ماله لئلا يحول ذلك بينه وبين الهجرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب. ثانيا، بعض النصوص الأخرى الواردة في التحذير من الدنيا. هذا وقد وردت نصوص أخرى غير هذا الحديث تزهد في الدنيا وتحذر منها ومن الركون إليها والاطمئنان بها، مثل قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ويقول عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقوله: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، إلى غير ذلك من النصوص، فيمكن حملها على حب الدنيا والتعلق بها وتمكنها من القلب مع نسيان لقاء الله والدار الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقوله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا؟ ويستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: التحذير من الركون إلى الدنيا والاطمئنان بها مع غفلة عن لقاء الله والدار الآخرة، لأن الدنيا ليست بدار قرار. ومن هنا جاء على لسان مؤمن آل فرعون قول الله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الصبر على متاعب الحياة وآلامها حتى نلقى الله تعالى. وقد ألمح النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفائدة التربوية والدعوية حين شبه نفسه بمسافر ركب مطيته في يوم هجير شديد الحر، فلما اشتد به التعب نزل فاستراح ساعة ثم استأنف المسير متحملا مشاق الرحلة ليعود إلى بيته وداره. وكذلك المسلم في الدنيا يلاقي كثيرا من المشاق والمتاعب، بل كثيرا ما يتعرض للمحن والبلايا، وواجبه أن يصبر وأن يستعين بالله تعالى، وكلما اشتد به التعب استراح قليلا ثم استأنف الطريق حتى يلقى ربه مؤمنا صابرا محتسبا. التركيز على الأمثال في الدعوة والتربية فإنها تدفع عن الإنسان السأم والملل، وأيضا تبرز له المعنى المعقول في صورة المحسوس المرئي، فيتمكن من النفس ولا ينسى أبدا. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الحديث الرابع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. أخرج هذا الحديث أبو داود في السنن، وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، وأورده الإمام النووي في رياض الصالحين كتاب عيادة المريض وتشييع الميت، وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير. معنى الحديث: لما كان من رسالة المسلم نصح الناس وتوجيههم وإرشادهم والأخذ بأيديهم إلى صراط العزيز الحميد، لزمه أن يبحث عن الوسائل والأساليب التي تكسبه ود الناس وتؤثر فيهم وتستميل قلوبهم نحوه، وليس هناك أكثر تأثيرا في الناس واستمالة قلوبهم من رعاية الآداب الاجتماعية كعيادة المريض وتشميت العاطس وبذل النصيحة وإجابة الدعوة وطلاقة الوجه وتفقد الغائب والسؤال عنه ومعاونة المحتاج وتفريج كربته وهلم جرا. والحديث الذي نحن بصدده الآن يرشدنا إلى ضرورة عيادة المريض والسؤال عنه ببيان الأجر والثواب الذي يناله العائد من حين يخرج حتى يرجع. إنه إن عاده في المساء شيعه 70,000 ملك بالدعاء والاستغفار حتى يصبح، وإن عاده في الصباح شيعه 70,000 ملك بالدعاء والاستغفار كذلك حتى يمسي. وإليك الآن طائفة من الأحاديث في فضل عيادة المريض. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت لو أنك سقيته لوجدت ذلك عندي؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. إلى غير ذلك من الأحاديث. ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا: ضرورة الحرص على عيادة المريض كلون من ألوان رعاية الآداب الاجتماعية ويساعد على القيام بها. أن يتذكر المسلم مقدار الأجر الذي يكتب له من حين يخرج حتى يعود، وأن يتذكر أنه حين يعود مريضا فهو في رحمة الله تعالى ورضوانه من حين يخرج حتى يرجع، وأن يضع في حسابه أنه لن ينجح في كسب ثقة الناس وفي التأثير فيهم بغير هذه الطريقة ونحوها. وأخيرا أن يتذكر أن هذا حق المسلم عليه، إذ جاء في الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. الحديث الخامس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. تخريج الحديث: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والبخاري في الأدب المفرد، وهو جزء من حديث رواه الترمذي، وأخرجه أيضا ابن ماجه في سننه، والإمام أحمد في المسند، وأورده الإمام النووي رضي الله عنه في رياض الصالحين، كما أورده الشيخ عبد البديع صقر في مختار الحسن والصحيح. معنى الحديث: تضمن هذا الحديث أدبا رفيعا من الآداب الإسلامية الاجتماعية التي لها دور كبير في التأثير على نفوس الناس وكسب ثقتهم ومودتهم وإشعارهم بالأمن والاطمئنان وبالأمان. إنه الأمر بإفشاء السلام ونشره بين الجماعة المسلمة إشارة إلى استتباب الأمن وشيوعه بين كل أبناء المجتمع، وليكون وسيلة قوية من وسائل الإلف والحب والمودة. وحتى يحمل النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة المسلمة على الامتثال والسمع والطاعة بالنسبة لهذا الأدب الرفيع، ربط ذلك بالمنافع المترتبة عليه، فقال: إن دخولكم الجنة وفوزكم بنعيمها متوقف على الإيمان، وإن تذوقكم لحلاوة الإيمان متوقف على محبة بعضكم بعضا محبة خالصة لله عز وجل، وإن شيوع هذه المحبة لن يكون إلا بإفشاء السلام ونشره بينكم. وهكذا فإن من يدرك هذه المنافع المترتبة على إفشاء السلام الواردة في هذا الحديث لا يسعه إلا الامتثال والتنفيذ والتطبيق. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول عن نفسه: أوتيت جوامع الكلم. طائفة من النصوص في فضل السلام والأمر بإفشائه. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام؟ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، إلى غير هذا من النصوص. هذا وللسلام أحكام وآداب يمكن الرجوع إليها في كتب الفقه والحديث. ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا: يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: الحرص على إفشاء السلام وشيوعه بين المسلمين لتشعر النفوس بالأمن والأمان والطمأنينة، ولتقترب القلوب من بعضها فيسهل استمالتها وتطويعها لما يجب أن يكون عليه، ويسهل على المسلم الالتزام بهذا الأدب العالي، أن يتذكر مقدار الأجر والثواب الذي يجنيه من وراء إفشاء السلام، وأن يتذكر أنه وسيلة ناجحة في التقريب بين القلوب وربطها ببعضها البعض، وأن يتذكر أنه حق المسلم على أخيه المسلم كما مر في الحديث آنفا، وأخيرا أن يتذكر أنه مأمور به من قبل الله ورسوله، وما على المؤمنين الصادقين إلا أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، ليكونوا بذلك من المفلحين الفائزين. من أساليب الدعوة والتربية تذكير المسلمين بالفوائد والمنافع المترتبة على ما يطلب منهم أن يقوموا به من قول أو فعل، فإن ذكر هذه الفوائد والمنافع يحرك النفوس ويدفعها إلى العمل الدائب المستمر لتظفر بمطلوبها وتنال مرغوبها، إذ الإنسان كما يقولون ابن مصلحته أو منفعته. الحديث السادس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا الحديث أخرجه الترمذي في السنن في كتاب الصلاة، وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. معنى الحديث: المسلم في هذه الأرض ضعيف بحوله وقوته، قوي بحول الله تعالى وقوته، لذلك لزم أن تكون له ساعات يحاسب فيها نفسه ويناجي فيها ربه ويجدد معه عهده. من هنا كانت الصلوات الخمس، وكانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يصلي الفجر في جماعة ثم يقعد في مجلسه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس بمقدار ما تزول الكراهة، ثم يركع ركعتين للضحى. إنه إن فعل ذلك كان له من الأجر والثواب مثل ما يناله الحاج والمعتمر الذي أدى حجته وعمرته على التمام والكمال دون تضييع أو تفريط. وإليك بعض الأحاديث الدالة على فضيلة إحياء هذا الوقت بالذكر والصلاة. عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن والإمام أحمد في المسند. وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح، وأخرجه أبو داود في السنن والترمذي والنسائي والإمام أحمد في المسند. حتى تطلع الشمس حسنا أي طلوعا حسنا، ومراده حتى ترتفع الشمس. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة، إلى غير ذلك من الأحاديث. هذا الحديث أورده المنذري في الترغيب والترهيب، وقال: رواه الطبراني وإسناده جيد. ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا؟ يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: أهمية إحياء الوقت ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس بالذكر والصلاة ونحوهما ما لم يكن المسلم متعبا أو مثقلا، وما لم يكن وراءه عمل لا بد من المضي فيه آنذاك، ويعينه على ذلك أن يعلم أن هذا الوقت أنفع لصحته وبدنه من باقي الأوقات الأخرى. حسبه أن يشم هواء جديدا لم يدنس بمعاصي وسيئات البشر، وأن يعلم أن هذا الوقت كما جاء في الحديث هو وقت تقسيم الأرزاق بين الخلائق، وكل يقسم له منه بقدر ما يبذل من جهد وما يقدم من عرق، وأن يعلم أن جزيل الأجر والثواب الممنوح من الحق تبارك وتعالى لمن يحيي هذا الوقت بالطاعات على النحو المذكور في الحديث آنفا، وأن يتذكر أن السلف كانوا أحرص القوم على إحياء هذا الوقت مهما كان الثمن غاليا. جاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أنه كان يحيي هذا الوقت بالطاعات دوما، فإذا ما غلبته عيناه قام يمشي في صحن بيته ويردد: وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري بأي المحلين تنزل. أهمية صلاة الضحى قبل أن ينصرف المسلم من مجلسه الذي صلى فيه الفجر، فقد جاء في الحديث أنها شكر لله على نعمة العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن في كتاب الأدب باب إماطة الأذى عن الطريق. الحديث السابع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال أنك عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي به في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي به في النار. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، والنسائي في السنن، والإمام أحمد في المسند. معنى هذا الحديث: تقاس قيمة الأعمال عند الله عز وجل بمدى صفائها وخلوصها له، لا بكثرتها وعظمتها، كما تقاس بمدى موافقتها للمنهج الذي أنزله ورضيه لنا دينا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعليه: فكم من أعمال كثيرة جليلة ردها الله عز وجل على أصحابها ولم يحفل بها، إما لأنها لم تكن خالصة له سبحانه وتعالى، وإما لأنها لم تكن موافقة لمنهجه. وكم من أعمال قليلة بسيطة قبلها الله عز وجل وأثنى على صاحبها خيرا ورضي عنه بها، لأنها جمعت بين عنصري الإخلاص والاتباع. والحديث الذي نحن بصدد شرحه وبيانه الآن يتضمن مصير ثلاثة أصناف من الناس أدخلوا النار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، مع أنهم أتوا أعمالا جليلة ضخمة، لأنهم لم يتوجهوا بها إلى الله بل رأوا بها الناس. أما الصنف الأول فأقوام من الله عز وجل عليهم بالصحة والعافية، وكان عليهم أن يبذلوها لله سبحانه وتعالى وفي سبيله شكرا له على نعمته، بيد أن الشيطان سول لهم وأملى لهم فبذلوها في غير هذه الطريق. أجل، لقد ذهبوا إلى ميدان القتال وبذلوا أرواحهم رخيصة، لا لشيء إلا ليقال عنهم إنهم أبطال مغاوير، فيكسبوا بذلك شهرة وذكرا حسنا بين الناس. وأنى لهم ذلك؟ والله عز وجل لهم بالمرصاد، لقد أحصى الله سبحانه وتعالى عليهم ما سولت لهم أنفسهم، ونبأهم به يوم القيامة في صورة دقيقة محكمة. بدأ سبحانه وتعالى قضاءه بين العباد يوم القيامة بهم، فذكرهم بنعمته عليهم، ثم سألهم: ماذا عملتم فيها؟ وحين عاينوا الحقيقة ولم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، أخذوا في تبرير ما صنعوا، وأنه كان لله وحده لا شريك له. وهنالك عراهم الله عز وجل على رؤوس الأشهاد قائلا: كذبتم، إنكم ما قاتلتم وقتلتم إلا ليقال عنكم شجعان، بل لقد قيل ذلك بالفعل، وهؤلاء الذين قالوا عنكم ذلك شهداء عليكم. لم يبق إذن إلا أن تدخلوا النار في صورة ذليلة حقيرة، ثم أمر بهم فسحبوا على وجوههم وألقوا في النار. وأما الصنف الثاني فأقوام كرمهم الله عز وجل بتعلم العلم وتعليم الآخرين من الناس وقراءة القرآن وفهمه واستنباط الأحكام منه، وكان عليهم أن يقصدوا بهذا العلم وجه الله سبحانه وتعالى شكرا له على ما تفضل وأنعم، بيد أن الشيطان زين لهم أن يراءوا بعلمهم الناس لينالوا بذلك وجاهة ومنزلة ومكانة، فأطاعوه ونسوا أن الله عز وجل يحصي عليهم كل شيء حتى خطرات قلوبهم، وسينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فلما ردوا إلى الله العلي العظيم يوم القيامة انكشفت لهم الحقيقة التي نسوها، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لقد سألهم الله عز وجل عن العلم الذي تفضل به عليهم، ماذا عملوا فيه ومن قصدوا به، فأجابوه كذبا ظانين أنهم بهذا الكذب يمكنهم أن يفلتوا من قبضة الله تعالى وعذابه: تعلمنا العلم وعلمناه غيرنا، وقرأنا القرآن ابتغاء وجهك وطمعا في رضوانك. فأكذبهم الله عز وجل بأنهم ما صنعوا ذلك له، وإنما صنعوه طمعا في رضا الناس وفي دنياهم، وقد وقع ذلك بالفعل، وشهداؤكم بينكم الآن. فلم يسعهم إلا الصمت المقرون بالخزي والحسرة والندامة، ثم أمر الله عز وجل بهم فسحبوا إلى النار وألقوا فيها. وأما الصنف الثالث فأقوام وسع الله عز وجل عليهم بجميع صنوف المال، فصارت الدنيا رهن إشارتهم وتحت سلطانهم، وكان عليهم أن يقابلوا هذا المعروف ببذله في وجوه الخير ابتغاء مرضات الله وطمعا في رضوانه وشكرا له على جميل عطائه وجزيل منحه. إلا أن الدنيا ضحكت عليهم بزخرفها وزينتها، وبذلوا هذا المال ليتحدث الناس باسمهم في المجالس وليطير بحديثهم الركبان. فلما انقضت هذه الحياة الدنيا ولقوا ربهم سألهم الله عز وجل: ماذا عملتم في المال الذي منحتكم إياه ومن قصدتم به؟ فأجابوه: أنفقناه في جميع وجوه الخير التي تحب، وقصدنا به وجهك ورضوانك. فكذبهم الله بأنهم فعلوا ذلك ليقال عنهم جوادون كرماء، وقد قيل ذلك بالفعل، وبينكم الآن من يشهد عليكم ممن قالوا ذلك. ثم أمر بهم فسحبوا على وجوههم وألقوا في النار. وهكذا لقي الأصناف الثلاثة سوء صنيعهم، ولم يكن لهم من دون الله ولي ولا نصير. ونتحدث الآن عن حقيقة الرياء، آفته وضرره، الأسباب التي توقع فيه. طائفة من النصوص الواردة في ذمه، سماته أو علاماته، الوسائل التي تعين على التخلص منه. وذلك على النحو التالي: أولا، حقيقة الرياء. أما حقيقة الرياء فهي قصد الناس بجميع خصال الخير طمعا في الظفر بالذكر الحسن والشهرة والجاه والمنزلة لديهم. ثانيا، آفته وضرره، وهو على هذا النحو خصلة ضارة وآفة مهلكة، لأنه شرك، والشرك والعياذ بالله ظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، وافتراء وضلال بعيد، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومحبط للعمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وموقع للرعب في القلوب: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ومانع لمغفرة الذنوب: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومحرم الجنة وموجب النار: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ثالثا، الأسباب التي توقع فيه. ويوقع في الرياء أسباب ثلاثة، هي: حب المحمدة أو الذكر الحسن أو الثناء من الناس، والخوف من ذم وعيب الناس، والطمع فيما بين أيدي الناس. ويشهد لهذه الأسباب ما روى أبو موسى رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل للذكر. فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من غزا لا يبغي إلا عقالا فله ما نوى. فقوله الرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل للذكر، إشارة إلى السبب الأول، وهو طلب لذة الجاه والقدر في القلوب والحمد باللسان. وقوله الرجل يقاتل حمية إشارة إلى السبب الثاني، وهو الخوف من ألم الذم أو العيب. وقوله من غزا لا يبغي إلا عقالا فله ما نوى إشارة إلى السبب الثالث، وهو الطمع فيما بين أيدي الناس. رابعا، طائفة من النصوص الواردة في ذمه. وقد وردت نصوص كثيرة في ذمه، قدمنا بعضا منها عند الحديث عن آفته وضرره، وبقيت نصوص أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من راء الله به، ومن سمع الله به. وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذي كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء. وقوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: من عمل لي عملا أشرك فيه غيري فهو له كله وأنا منه بريء وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك، إلى غير ذلك من الأحاديث. خامسا، سماته أو علاماته. وللرياء سمات وعلامات، منها الكسل حال التفرد، والنشاط حال الاجتماع مع الناس، الزيادة في العمل إذا كان هناك ثناء أو مدح، والنقص فيه إذا كان هناك عيب أو ذم. قال علي رضي الله عنه وكرم وجهه: للمرائي علامات، يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان في الناس، ويزيد في العمل إذا أثنى الناس عليه، وينقص إذا ذم. سادسا، الوسائل التي تعين على التخلص من الرياء. ويعين على التخلص من الرياء أن يعلم اطلاع الله عز وجل على أحواله، وأنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: وأتقن العمل فإن الناقد بصير. وأن يعلم أنه إن استمر على هذه الحال سيفضح أمره وينكشف ستره أمام الخلائق جميعا يوم القيامة، وأن يعلم أن أولئك الذين كان يرائي لهم لن ينفعوه ولن يغنوا عنه من الله شيئا يوم القيامة، وأن يعلم أن الرياء يبطل العمل ويحبطه ويجعله هباء منثورا، وأن يعلم أنه يخلد صاحبه في النار ويحرمه من دخول الجنة. ما يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا، ويستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: التحرز من صغير الرياء وكبيره، حتى يكتب الله لنا النجاح والفلاح في أعمالنا في الدنيا، والنجاة والفوز في الدار الآخرة برضوان الله تعالى والجنة، ويتأكد ذلك أثناء الجهاد وحين نشر العلم ووقت بذلنا الصدقة، أن القضاء يوم القيامة سيكون دقيقا وعادلا، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، ولا يظلم ربك أحدا. الحديث الثامن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره، تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما أعلم. أخرج هذا الحديث الإمام أحمد في المسند، وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. معنى الحديث: يحرص الإسلام كل الحرص على أن يمحض المسلم عبوديته لله عز وجل، كي يبقى ربه معه معينا ومؤيدا ونصيرا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لذا نراه يحارب الشرك بكل أشكاله وصوره. إن الشرك لظلم عظيم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويخص نوعا منه وهو المعروف بالشرك الخفي أو الشرك الأصغر بالتحذير والتنفير نظرا لغفلة كثير من الناس عنه واستهانتهم به وسقوطهم في وحله وتضمخهم بنجاسته. والحديث الذي معنا الآن دعوة صريحة للتحرر من هذا النوع من الشرك الذي يتسلل إلى القلوب دون وعي منها فيفسدها، كما يتسلل اللص إلى بيوت الناس فيسرقها وهم نائمون، وذلك بملازمة اللجوء إلى الله والتعوذ به: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما أعلم. ولعل من الخير أن نتحدث عن مفهوم الشرك الخفي وصور منه بعض النصوص الواردة في ذمه والتحرر منه، وذلك على النحو التالي: أولا، مفهوم الشرك الخفي وصور منه. الشرك الخفي هو تعلق القلب بالعمل بعد وقوعه خالصا لله عز وجل لنيل حظ من حظوظ الدنيا، وهذا النوع من الشرك داخل فيما هو معروف في الفقه الإسلامي بالشرك الأصغر، وله صور كثيرة، منها أن يفعل العبد العمل خالصا لله عز وجل فإذا اطلع الناس عليه سره ذلك واستراح له وفرح به، بل ربما استشعر لذة السرور والراحة والفرح ولم يقابلها بالبغض والكراهية، وربما حمله ذلك على اختلاق سبب لاطلاع الناس كالتعريض في الحديث أو إظهار النحول وصفرة الوجه وخفض الصوت ويبس الشفتين وجفاف الريق وآثار الدموع وغلبة النعاس ونحو ذلك من العلامات الدالة على طول التهجد. نواصل القراءة في الحديث الثامن تحت عنوان مفهوم الشرك الخفي وصور منه. أو أن يفعل العبد العمل خالصا لله عز وجل ولا يريد الاطلاع عليه ولا يفرح بظهوره، بيد أنه إذا رأى الناس أحب أن يبدأوه بالسلام وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير وأن يثنوا عليه وأن ينشطوا في قضاء حوائجه وأن يسامحوه في البيع والشراء وأن يوسعوا له في المكان، فإن قصروا في حقه ثقل ذلك على قلبه واستبعده من نفسه وكأنه يتقاضى الاحترام على الطاعة التي أخفاها وأراد بها وجه الله تعالى. وفي هذا المعنى يروى عن علي رضي الله عنه وكرم وجهه قوله: إن الله عز وجل يقول للقراء يوم القيامة: ألم يكن يرخص عليكم السعر؟ ألم تكونوا تبتدؤون بالسلام؟ ألم تكونوا تقضى لكم الحوائج؟ ثانيا، بعض النصوص الواردة في ذمه والتحذير منه. والشرك الخفي على النحو الذي ذكرنا مذموم يوشك أن يحبط الأجر ويذهب بالعمل، وقد جاءت نصوص شرعية كثيرة تؤيد ذلك، منها الحديث الذي نحن بصدد شرحه والكلام عنه الآن، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذي كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى الرياء الشرك. وفي رواية: إن اليسير من الرياء شرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. ما يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا: ضرورة التخلص والاحتراز من الرياء بكل أشكاله وصوره، صغيره وكبيره، خفيه وجليه، إذ هو شرك، والشرك محبط للعمل، مذهب للأجر. ويساعد على التخلص منه فوق ما ذكرنا في الحديث الماضي اللجوء التام إلى الله والاستعاذة به، بأن يكثر من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فإنه كما جاء في الحديث يذهب عن المسلم صغار الشرك وكباره. فضيلة الاستعاذة بالله واللجوء إليه فإنها المخرج من كل ضيق، والفرجة من كل هم، والحصن الحصين الذي يتحصن به العباد من كيد الشياطين. الحديث التاسع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن، والترمذي وابن ماجه، والإمام أحمد في المسند، وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه. معنى الحديث: خلق الله الإنسان مكونا من الروح والعقل والبدن، وقد اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يجعل البدن في خدمة الروح كي يتمكن الإنسان من القيام بالتكاليف المنوطة به. لذلك صور هذا البدن بصورة تجعله صالحا لخدمة الروح مدة بقاء الإنسان في الأرض، فخلق فيه قوتين: الأولى القوة الشهوية، ومهمتها جلب كل ما ينفع البدن ويغذيه. الثانية القوة الغضبية، ومهمتها دفع كل ما يضر البدن ويهلكه. كما خلق الله الأعضاء أو الجوارح لتكون في خدمة كل من القوة الشهوية والقوة الغضبية، وخلق له كذلك العقل ليكون بمثابة مشير أو ناصح للروح، بحيث إن مالت كل من القوتين الشهوية والغضبية عن حد الاعتدال أشار العقل على الروح أو نصحه بضرورة اتخاذ موقف صارم مع القوة التي مالت، ليعود للإنسان توازنه وتكامله، بيد أن العقل قد يعتريه ما يحول بينه وبين بذل النصح والإرشاد لسبب أو لآخر. وهنا لا بد من منهج ينير الطريق ويهدي للحق، فكان الإسلام. كأن مهمة الإسلام هي حفظ التوازن والتكامل بين سائر الجوانب التي يتكون منها الإنسان، حتى تبقى شخصيته سوية مستقيمة ليس بها خلل أو اعوجاج. والحديث الذي نحن بصدد شرحه ودراسته دعوة للتخفيف من غلواء إحدى هاتين القوتين إذا ثارت وتجاوزت حد الاعتدال دون سبب أو مبرر معقول. أجل، إنه دعوة للتخفف من حدة الغضب إذا ثار انتقاما للنفس أو دفاعا عن حظ من حظوظها. وسبيل هذه الدعوة هي بيان مقدار الأجر والثواب الذي يظفر به في الآخرة من ينتصر على نفسه ويكظم غيظه وهو قادر على الانتقام والثأر. إنه ينادى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، ثم تعرض عليه الحور العين يختار منها ما يشاء لتصبح زوجات له في جنات النعيم. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. ونتناول بالبيان معنى كظم الغيظ، منزلته في الإسلام، وذلك على النحو التالي. أولا، معنى كظم الغيظ. كظم الغيظ هو تجرعه واحتمال سببه والصبر عليه خوفا من الله تعالى، وبعبارة أخرى هو ترك الانتقام أو رد العدوان مع القدرة عليه ابتغاء وجه الله. فإن ترك ذلك مع عدم القدرة لم يكن كظما للغيظ، وإنما هو عجز وضعف. وإن ترك ذلك مع القوة والقدرة ولم يقصد به وجه الله بل قصد به الناس كان كظما للغيظ، لكن لا أجر له فيه، بل يصير عليه وزر لأنه أتى رياء وشركا. ثانيا، منزلته في الإسلام. ولكظم الغيظ منزلة رفيعة ومكانة سامية في الإسلام. حسبنا أن الله عز وجل جعله من صفات وسمات المتقين، فقال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال جل شأنه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وأمر الله عز وجل أكرم الخلق محمدا عليه الصلاة والسلام أن يتحلى به، فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال سبحانه وتعالى: فاصفح الصفح الجميل. وأخبر سبحانه وتعالى أنه من عزائم الأمور، فقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القوي حقا هو الذي يسيطر على نفسه ساعة الغضب والشدة، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كما بين أن كظم الغيظ أعظم أجرا. ما جرع عبد جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله تعالى. ما يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا؟ ويستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: فضيلة كظم الغيظ لما فيه من هضم النفس وقطع دابر الشيطان وجمع الصف وتوحيد الكلمة، ويعين على التحلي به التفكر في مقدار الأجر والثواب المترتب عليه في الدار الآخرة، فإن ذلك يطفئ نار الغيظ ويحول بينه وبين الانتقام والتشفي. التخويف بعقاب الله بأن يقول المغتاظ أو الغضبان: قدرة الله علي أعظم من قدرتي على هذا الإنسان، فلو أمضيت غضبي عليه الآن لم آمن أن يمضي الله عز وجل غضبه علي يوم القيامة، وأنا أحوج ما أكون إليه إلى عفوه سبحانه وتعالى، فإن مثل هذا التخويف يهدئ من ثورته ويمتص غضبه. التخويف بعواقب الغضب في الدنيا من العداوة والتدابر والتقاطع وتفريق الكلمة وهدم الصف، الأمر الذي يؤدي إلى سيطرة العدو وإفساده في الأرض وإهلاكه الحرث والنسل. التفكر في قبح صورته ساعة الغضب، إذ هو في مثل هذه الحال يشبه السبع العاوي والكلب الضاري. ثم تخيير الإنسان نفسه بين هذه الصورة وبين صورة الحليم الذي يشبه الأنبياء والعلماء، ولسنا نشك أنه ستميل نفسه إلى الصورة الثانية إن كان قد بقي معه مسكة من عقل أو ذرة من تفكير. التفكر في السبب الذي يدعوه إلى البطش والانتقام ويحول بينه وبين كظم الغيظ، فإنه إذا عرف هذا السبب وأنه الشيطان جاهد نفسه في مخالفته لئلا يكون من حزبه، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. التعوذ بالله من الشيطان الرجيم مع تغيير الحال التي يكون عليها الإنسان بأن يجلس إن كان قائما، أو يضطجع إن كان جالسا، ويسارع إلى الوضوء والصلاة. عن سليمان بن صرد قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا غضبت عائشة أخذ بأنفها وقال: يا عويش قولي اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن وجد من ذلك شيئا فليلصق خده بالأرض. وكأن قوله صلى الله عليه وسلم فليلصق خده بالأرض إشارة إلى السجود وتمكن أعز الأعضاء من أذل المواضع وهو التراب، لتستشعر به النفس الذل وتطارد به العزة والزهو اللذين هما سبب الغيظ والغضب. وقال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب وهو قائم جلس، وإذا غضب وهو جالس اضطجع فيذهب غضبه. التركيز في التربية على المكافأة والمثوبة، إذ النفس بفطرتها تميل إلى النعيم والراحة وتفر من العذاب والتعب، فإذا ذكرت بالأجر والمثوبة من رضوان الله عز وجل والجنة أقلعت عن كل ما يحول بينها وبين منازل الأبرار والمقربين. الحديث العاشر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح والترمذي في السنن وأورده السيوطي في الجامع الصغير. معنى هذا الحديث: يهدف الإسلام إلى تقوية الصف وجمع الكلمة حتى يظل المسلمون قوة وقذا في عيون أعدائهم، وسبيله في ذلك محاربة كل ما يؤدي إلى الفرقة والتدابر والتقاطع، من الظن إلى التجسس إلى الغيبة إلى الحسد إلى البغض، وهلم جرا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والحديث الذي معنا الآن دعوة إلى التخلي عن خلق مرذول، لو أصر عليه المسلمون لأشاع بينهم الظنون الكاذبة والأوهام الباطلة، الأمر الذي يؤدي إلى الفرقة والتدابر والتقاطع في نهاية المطاف. إنه دعوة إلى منع تناجي اثنين فما فوقهما دون الواحد، إذ ربما يظن هذا الواحد أن هناك مؤامرة عليه لقتله، أو أن إخوانه لم يشركوه الحديث احتقارا له، فيبقى حزينا بعيدا عن جماعته، وذلك ما يرفضه الإسلام ويحاربه. ولا بأس أن نتحدث عن معنى التناجي وموقف الإسلام منه بعض النصوص الواردة في شأنه، وذلك على النحو التالي: أولا، معنى التناجي وموقف الإسلام منه. يراد بالتناجي التحادث سرا، يقال انتحى القوم وتناجوا، أي سار بعضهم بعضا، وقد أقره الإسلام وأباحه لأنه من ضروريات الحياة يلجأ إليها البشر، لا سيما في الأمور المهمة التي يراد لها أن تتم بعيدا عن أعين المرجفين والمفسدين في الأرض. غاية ما في الأمر أن الإسلام حين أقره راعى مشاعر الناس وأحاسيسهم، كي لا تكون هناك فرقة أو تقاطع، فطلب من الاثنين فما فوقهما إذا أرادا التناجي أن لا ينفردا بها دون الآخر، بل عليهما أن يتركا معه من يحادثه ويناجيه. وعلل لذلك بأنه يحزنه، إذ ربما يلقي الشيطان في روعه أن الجماعة تتآمر عليه لقتله، أو أنها تحتقره وتسخر منه، وقد امتثل السلف رضوان الله عليهم لأمر الإسلام وحكمته في ذلك. فها هو ذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتحدث مع رجل، فجاء آخر يريد أن يناجيه فلم يفعل، حتى دعا رابعا ليتحدث مع الآخر، ثم ناجى الطالب للمناجاة. ثانيا، بعض النصوص الواردة في شأنه. هذا وقد وردت بعض النصوص في شأن النجوى، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال صلى الله عليه وسلم زيادة على حديث الباب: لا يتناجى اثنان دون واحد، فإن ذلك يؤذي المؤمن والله يكره أذى المؤمن. ما يستفاد من الحديث تربويا ودعويا؟ يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: حرمة انفراد الاثنين فما فوقهما بالنجوى دون الآخر حتى يوجد معه من يناجيه، أو يختلط الجميع بالناس لئلا تلعب بهذا الآخر الظنون الكاذبة والأوهام الباطلة فتحدث الفرقة ويكون الشقاق. حرص الإسلام على محاربة كل ما يؤدي إلى الفرقة والتقاطع والتدابر، حتى يظل المسلمون أقوياء يرهبهم الأعداء ويعملون لهم ألف وألف حساب وحساب. رعاية الإسلام لأحاسيس الناس ومشاعرهم، وكيف لا يكون كذلك وهو حكم الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحديث الحادي عشر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح في كتاب الزكاة. معنى الحديث: ينظر الإسلام إلى المال على أنه عصب الحياة وبه قوامها، وتبعا لذلك فقد حدد أوجها لصرفه وإنفاقه كي لا يذهب هباء أو سدى، بل لقد فضل بعض الأوجه على بعض عند الضيق وعدم الكفاية لسدها جميعا. والحديث الذي معنا الآن يتضمن ثلاثة أوجه تعد أفضل الأوجه للإنفاق والصرف. الوجه الأول: نفقة الرجل على من يعولهم من الأهل والولد والوالد والخادم ونحو ذلك، لما يترتب على هذه النفقة من كفايتهم وصيانتهم من الضياع، وبالتالي انصرافهم لتحقيق معنى العبودية لله عز وجل في الأرض. الوجه الثاني: نفقة الرجل على دابته لتحمله أو لتحمل غيره في سبيل الله عز وجل، لما يترتب على هذه النفقة من قدرتها وقوتها على مواصلة العمل، وبالتالي بقاء راية الإسلام خفاقة في العالمين. الوجه الثالث: نفقة الرجل على أصحابه الذين يجتمعون على الطاعة من بناء النفس والدعوة والجهاد وغير ذلك، لما يترتب على هذه النفقة من إعانتهم على قضاء حوائجهم، وبالتالي استمرارهم في تقوية الصف وعدم التخلي عنه. هذا وقد وردت نصوص حديثية أخرى سوى هذا الحديث في فضل الإنفاق في كل وجه من الأوجه الثلاثة المذكورة ودونك هذه النصوص. بعض النصوص الحديثية في فضل الإنفاق على العيال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. الحديث أخرجه البخاري. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. أخرج هذا الحديث الإمام البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أخرج هذا الحديث الإمام مسلم إلى غير ذلك من النصوص. نواصل القراءة في الحديث الحادي عشر. ثانيا، بعض النصوص الحديثية في فضل النفقة على الدابة في سبيل الله. عن سهل بن الحنظلية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، ومن ربط فرسا في سبيل الله كانت النفقة عليه كالماد يده بالصدقة لا يقبضها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، إلى غير هذا من النصوص. ثالثا، بعض النصوص الحديثية في فضل النفقة على الأصحاب في سبيل الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. وعن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل عليه قوم يعودونه في مرض له، فقال: يا جارية، هلمي لأصحابنا ولو كسرى، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مكارم الأخلاق من أعمال الجنة. وعن حمزة بن صهيب أن صهيبا رضي الله تعالى عنه كان يطعم الطعام الكثير، فقال له عمر رضي الله عنه: يا صهيب، إنك تطعم الطعام الكثير وذلك سرف في المال. فقال صهيب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: خياركم من أطعم الطعام ورد السلام، فذلك الذي يحملني على أن أطعم الطعام. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: لأن أجمع ناسا من أصحابي على صاع من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى السوق فأشتري نسمة فأعتقها، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على فضيلة الإنفاق في سبيل الله. ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا: عناية الإسلام بأمر المال والتحذير من إنفاقه إلا في النافع المفيد، نظرا لأن المال هو عصب الحياة وبه قوامها. أن النفقة على العيال من الأهل والولد والوالد والخادم ونحو ذلك من أفضل ما يقوم به المسلم، لما في ذلك من كفايتهم وصيانتهم عن الضياع، بل عونهم على تحقيق معنى العبودية لله عز وجل في الأرض. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أن النفقة على الدابة من الفرس وما في معناها لتصبح قادرة على مواصلة العمل في سبيل الله من أفضل وأجل ما يقوم به المسلم أيضا. أن النفقة على الأصحاب المستمسكين بمنهج الله من أشرف أنواع النفقات لما في ذلك من تأليف القلوب والربط عليها، بحيث يبقى الصف المسلم قويا متينا لا تؤثر فيه الرياح والأعاصير. الحديث الثاني عشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتواصلين في، وحقت محبتي للمتناصحين في، وحقت محبتي للمتباذلين في. المتحابون في على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند ومالك في الموطأ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. معنى الحديث: علم الله عز وجل أزلا أن منهجه لن يمكن له في الأرض ولن تكون له الغلبة والسيادة إلا من خلال جمع يتمثله في نفسه ثم يحمله إلى الآخرين من الناس كي يتمثلوه في أنفسهم، ثم يجاهد في سبيله حماية له من كيد الكائدين وعبث العابثين. لذلك شرع سبحانه وتعالى لعباده طائفة من الأحكام غايتها ومنتهاها توحيد الكلمة وجمع الصف وتأليف القلوب. والحديث الذي نحن بصدده الآن يتضمن بعض هذه الأحكام، أنه دعوة إلى التحاب في الله، ودعوة إلى التواصل في الله، ودعوة إلى التناصح في الله، ودعوة إلى التباذل في الله. أجل، إنه دعوة إلى هذه الخلال الأربعة مع بيان مكانة ومنزلة من يتحلى بها عند الله عز وجل يوم القيامة ليسارع الناس ويتنافسوا عليها. ودونك بعض هذه النصوص الواردة في فضل كل صفة من هذه الصفات. أولا، بعض النصوص الواردة في فضل التحاب في الله. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، إلى غير ذلك من النصوص. ثانيا، بعض النصوص الواردة في فضل التواصل في الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمنة رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهى يا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء، فجعلا يبكيان معها، إلى غير ذلك من النصوص. ثالثا، بعض النصوص الواردة في فضل التناصح في الله. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعن علقمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون؟ والله ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم، وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون، أو لأعاجلنهم العقوبة. ثم نزل فقال قوم: من ترونه عني بهؤلاء؟ قال: الأشعريين هم قوم فقهاء، ولهم جيران جفاة من أهل المياه والأعراب. فبلغ ذلك الأشعريين، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذكرت قوما بخير وذكرتنا بشر، فما بالنا؟ فقال: ليعلمن قوم جيرانهم وليعظنهم وليأمرنهم ولينهونهم، وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتعظون ويتفقهون، أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنيا. فقالوا: يا رسول الله، أنعظن غيرنا؟ فأعاد قوله عليهم، فأعادوا قولهم: أنعظن غيرنا؟ فقال ذلك أيضا، فقالوا: أمهلنا سنة. فأمهلهم سنة يفقهونهم ويعلمونهم ويعظونهم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. رابعا، بعض النصوص الواردة في فضل التباذل في الله سبحانه وتعالى. سبق ذكر هذه النصوص في الحديث السابق عند الكلام على فضل النفقة على الأصحاب في سبيل الله، ولا بأس بإعادة ذكرها مرة أخرى. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. وعن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل عليه قوم يعودونه في مرض له، فقال: يا جارية هلمي لأصحابنا ولو كسرى، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مكارم الأخلاق من أعمال الجنة. وعن حمزة بن صهيب أن صهيبا رضي الله عنه كان يطعم الطعام الكثير، فقال له عمر رضي الله عنه: يا صهيب، إنك تطعم الطعام الكثير وذلك صرف في المال. فقال صهيب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: خياركم من أطعم الطعام ورد السلام، فذلك الذي حملني على أن أطعم الطعام. وعن علي رضي الله عنه وكرم وجهه قال: لأن أجمع ناسا من أصحابي على صاع من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى السوق فأشتري نسمة فأعتقها، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على فضيلة التباذل في الله سبحانه وتعالى. ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا؟ يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: ضرورة التحاب في الله والتواصل في الله والتناصح في الله والتباذل في الله، لما في ذلك من جمع الصف وتوحيد الكلمة وتأليف القلوب، وليس شيء أنفع للأمة وأعون لها على أمرها من ذلك، ويعين على التحلي بكل خلق من هذه الأخلاق الأربعة. أولا، أن يتذكر المسلم أن كلا منها يوجب محبة الله عز وجل ورضاه. ثانيا، أن يتذكر أن كلا منها يؤدي إلى توحيد الصف وجمع الشمل وتأليف القلب، فيصبح المسلمون قذا في عيون أعدائهم، ويعود ما كان لهم قديما من هيبة ومكانة ومنزلة. ثالثا، أن يقف على سيرة السلف الصالح وكيف كان هديهم ونهجهم في ذلك، فيتولد عن ذلك حب التأسي والاقتداء. من الفوائد أيضا حرصه صلى الله عليه وسلم على أن يحيى المسلم داخل الجماعة فيبقى نافعا مؤثرا، إذ الواحد مهما كان صلاحه وتقواه ومهما كانت طاقته وقوته ومهما كانت فطنته وذكاؤه، فإن تأثيره لن يتجاوز موضع قدميه، ولنعتبر باليد حين تكون وحدها، إنها حينئذ لن تستطيع دفع الأوساخ والأقدار عنها. ورضي الله عن علي رضي الله عنه إذ يقول: كدر الجماعة خير من صفو الفرد. وجزى الله عبد الله بن المبارك إذ ينشد: لولا الجماعة ما كانت لنا سبل، ولكان أضعفنا نهبا لأقوانا. الحديث الثالث عشر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن والبخاري في الأدب المفرد، وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير من حديث أبي بكرة. معنى الحديث: يؤكد الواقع الذي نعيشه نحن البشر أن الإنسان لا يمكن أن ينصرف لأداء واجباته بدقة وإتقان ما لم يكن آمنا في نفسه وماله وعرضه. كما يؤكد هذا الواقع أن الغايات النبيلة والأهداف السامية لا يمكن أن تنال بجهد فردي، بل لا بد لها من جهد جماعي تتحد فيه القلوب وتتشابك فيه الأيدي. وقد وضع الإسلام طائفة من المبادئ والتشريعات تكشف عن نظرته لهاتين الحقيقتين وتقرر تصديقه لهما، وكان من بين هذه المبادئ وتلك التشريعات صلة الرحم والأمانة والصدق، إذ إن صلة الرحم تؤدي إلى تماسك وترابط العشيرة أو القبيلة التي هي أساس رئيسي من أسس تماسك الجماعة وتكاتفها. أما الصدق والأمانة فإنهما يؤديان إلى أمن الإنسان في نفسه وماله وعرضه الذي هو الأساس في انصرافه لأداء واجباته بدقة وإتقان. والحديث الذي نحن بصدد شرحه وبيانه الآن تصوير دقيق لعاقبة التفريط في كل من هذه الخصال، وهو أيضا تصوير دقيق لعاقبة صلة الرحم في الدنيا. إنه يبين أن إثم قطيعة الرحم والخيانة والكذب أحرى أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا فضلا عما ينتظره من العذاب في الآخرة. وهو يبين أيضا أن أعجل الطاعة ثوابا في الدنيا صلة الرحم، حتى أن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. ويقتضين المقام هنا أن نتحدث عن معنى الرحم والمراد بها في الحديث وبما تكون صلتها. بعض النصوص الواردة في إثم قطيعة الرحم، بعض النصوص الواردة في إثم الخيانة، بعض النصوص الواردة في إثم الكذب، وذلك على النحو التالي: أولا، معنى الرحم والمراد بها في الحديث وبما تكون صلتها. الرحم في الأصل هي بيت منبت الولد ووعاؤه في البطن. قال الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ثم صارت تطلق على أحد المعنيين: الأقارب مطلقة، وهم كل من يجمع بينك وبينه نسب، الأقارب المحارم، وهم كل من تحرم المناكحة بينهما. والمعنى الأول هو الراجح وهو المراد في الحديث، أولا لاتفاقه مع منهج الإسلام في تأليف القلوب والربط بينها، بحيث يحيى المسلمون وكأنهم جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ثانيا، ولقوله صلى الله عليه وسلم في أهل مصر: فإن لهم رحما وذمة، ولقوله: وإن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. هذا وصلة الرحم تكون بتقديم ما يعد به الإنسان مواصلا غير منافر ولا مقاطع. فمثلا إن كان عندهم وصلهم بهدية ونحوها، فإن لم يقدر على الصلة بالمال أو لم يكونوا محتاجين وصلهم بزيارة وإعانة في أعمالهم إن كانوا محتاجين، وإن كان غائبا عنهم وصلهم بالكتاب وإرسال السلام ولين الكلام ونحو ذلك، فإن قدر على المشي إليهم فهو أفضل، وهذا عام في كل قريب. أما الوالد فله حقوق أخرى زائدة، أحدها إذا احتاج إلى الطعام أطعمه، الثاني إذا احتاج إلى الكسوة أكساه، الثالث إذا احتاج إلى الخدمة خدمه، الرابع إذا دعاه أجابه وحضره، الخامس إذا أمره بغير معصية أطاعه، السادس أن يتكلم معه باللين وخفض الصوت، السابع أن لا يدعوه باسمه فيقول يا فلان بل يقول يا أبتي أو يا والدي، الثامن أن لا يسبه أو يكون سببا في سبه، التاسع أن لا يمشي أمامه ولا يجلس قبله، العاشر أن يرضى له ما يرضى لنفسه ويكره له ما يكره لها، الحادي عشر أن يدعو له بالمغفرة والرحمة كما يدعو لنفسه، الثاني عشر إكرام صديقه وصلة الرحم التي لا توصل إلا به. ثانيا بعض النصوص الواردة في إثم قطيعة الرحم، وقد وردت نصوص شرعية في إثم قطيعة الرحم، منها قوله سبحانه وتعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، وقوله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلى، قال فذلك لك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، إلى غير ذلك من النصوص. ثالثا بعض النصوص الواردة في إثم الخيانة، قول الله تعالى إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب كل خوان كفور، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، وقوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، إلى غير ذلك من النصوص. رابعا بعض النصوص الواردة في إثم الكذب، وأيضا وردت نصوص في إثم الكذب، منها قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وقوله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نواصل القراءة في الحديث 13. ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا. يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: ضرورة الابتعاد عن المعاصي بعامة، وعن قطيعة الرحم، وعن الخيانة، وعن الكذب بخاصة، لما يترتب عليها من فساد العيش ومن الضيق والاضطراب والقلق النفسي، فضلا عن العذاب الأخروي. وصدق الله سبحانه وتعالى الذي يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأن صلة الرحم تكون سببا في نماء المال وكثرة الولد، حتى ولو كان هناك فجور أو إثم، بل إن لها فوائد أخرى لم تذكر في هذا الحديث، وإنما جاءت في غيره، كالبركة في الأجل وحسن الثناء من المسلمين. عظمة الإسلام حيث تضمن من المبادئ والآداب ما يؤمن الإنسان على نفسه وماله وعرضه، وما يساعد على ترابط الجماعة وتماسكها. الحديث 14. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه؟ هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. معنى هذا الحديث: يختلف الباعث الذي يحمل على فعل الخير والتحلي بالفضيلة من شخص لآخر، فمن الناس من يكون باعثه حب مشرع الخير والفضيلة، ومن الناس من يكون باعثه الرغبة في الثواب والمكافأة، ومن الناس من يكون باعثه الخوف من العقاب والألم وهلم جرا. وكلما قوي البعث كلما كان الإقبال على فعل الخيرات والتحلي بها وبالفضائل، والعكس بالعكس. والحديث الذي نحن بصدد شرحه الآن تحريض من طرف خفي لصنف من الناس، وهم الذين لا يفعلون الخير إلا خوفا من العقاب والألم، تحريض لهم أن يقبلوا على فعل الخيرات وأن يتطهروا من الموبقات قبل أن يكون طعامهم الزقوم يوم القيامة. وسبيل هذا التحريض بيان صفة الزقوم، وأنه لو ألقيت منه قطرة في دار الدنيا لأتت على الأخضر واليابس ولأفسدت على أهل الأرض معايشهم. ودونك أولا بعض النصوص الأخرى في صفة الزقوم. يقول الله تبارك وتعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وقوله سبحانه وتعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقوله جل وعلا: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. ثانيا تفسير الزقوم. وقد فسر السلف الزقوم في ضوء الآيات المتقدمة بأنه شجرة نابتة في أصل سقر أو في قعر جهنم، وأغصانها تمتد أو ترتفع إلى دركاتها، وأن جهنم قد حميت عليها بحيث صارت تغلي كالمهل، وأن أهل النار يتعاطونها حتى تمتلئ منها بطونهم كما يغلي الحميم، وهو الماء الذي انتهى حره ثم بعد أكلهم منها يشربون عليه من الحميم شرب الهيم، أي الإبل العطاش التي لا تروى أبدا حتى تموت. وكذلك أهل جهنم لا يروون من الحميم أبدا. ما يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا: ضرورة الالتزام بمنهج الله بأن يفعل الإنسان الطاعات ويقلع عن المعاصي والسيئات قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، وقبل أن يصير الزقوم طعاما مستمرا والحميم شرابا دائما. فضاعة العذاب في النار وأن بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وحسبها صفة الزقوم الواردة في الحديث. سلوة أهل الحق بأنه مهما تفنن أهل الباطل في إيذائهم وتعذيبهم واضطهادهم فإنهم لن ينالوا منهم ولن يؤلموهم بالكيفية التي ستقع لهؤلاء المجرمين في النار يوم القيامة. عدم إغفال جانب العقاب في التربية، إذ في الناس من لا يفعل الخير ولا يتحلى بالفضيلة ابتداء إلا إذا أرهب أو خوف. الحديث الخامس عشر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وأبو داود والإمام أحمد في المسند، وأورده الإمام النووي في رياض الصالحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه. معنى الحديث: خلق الله الإنسان في الأرض وأناط به عدة تكاليف، وأرشده إلى أنه لن يستطيع النهوض بهذه التكاليف ما لم يتزود بزاد التقوى. لذلك كانت الشعائر التعبدية من صلاة وزكاة وصيام وحج وقراءة للقرآن وذكر ودعاء واستغفار ونحوها. وكان الحديث الذي نحن بصدده الآن دعوة إلى لزوم الاستغفار لما يترتب عليه من تطهير حياة المسلم وتنقيتها من المعاصي والسيئات أولا بأول، فضلا عن أنه يكون سببا في تفريج الهم والكرب وإيجاد مخرج من كل ضائقة وفتح لأبواب رزق لم تكن تخطر بالبال. وإليك بعض النصوص الأخرى في فضل الاستغفار. يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن هود عليه السلام مع قومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ويقول سبحانه وتعالى حكاية عن نوح عليه السلام مع قومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول سبحانه وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ويقول سبحانه وتعالى أيضا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه إلى غير ذلك من النصوص. ما يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا: المحافظة على الاستغفار كما يحافظ الإنسان على الضروريات التي لا يمكن أن تقوم الحياة بدونها. ويساعد على ذلك أن يتذكر المسلم دور الاستغفار في تهذيب النفس وتطهيرها وتزكيتها، وأن يدرك أنه يكون سببا في تفريج أي هم أو كرب، وأن يعلم أنه يكون سببا في الخروج من كل ضائقة أو شدة، وأن يعلم أنه يكون سببا في سعة الرزق وكثرة المال والولد، بل وفي فتح أبواب للرزق لا تخطر بالبال، وأن يعلم أنه يكون سببا في بركة العمر أو الأجل. ومن الفوائد من هذا الحديث أيضا واقعية هذا الدين، إذ ينظر إلى الإنسان لا على أنه ملك، بل على أنه بشر يخطئ ويصيب، ودواء هذا الخطأ إنما يكون بالتوبة والاستغفار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. اهتمام الإسلام بالجانب الروحي في الإنسان بتشريع ما يغذيه ويقويه عكس المذاهب البشرية القائمة الآن التي أغفلت الروح من حسابها، فصارت الحياة أشبه بغابة ممتلئة بالوحوش والحيوانات المفترسة، والسيادة أو الغلبة فيها للأقوى. الحديث 16. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. أخرج هذا الحديث الإمام البخاري في الصحيح، وأورده الإمام النووي في رياض الصالحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. معنى هذا الحديث: إذا التزم الإنسان بمنهج ربه وحقق في نفسه معنى العبودية، فإن الله عز وجل يحبه ويرضى عنه، وإذا أحبه ربه ورضي عنه وفقه للخير دوما وسدد خطاه في كل ما يصدر عنه من قول أو فعل، حتى أنه ليفعل الشيء أحيانا غير مفكر في عاقبته فيرفعه الله به درجات ودرجات. أما إذا تمرد على منهج ربه وأبى أن يكون عبدا له سبحانه وتعالى فإن الله يبغضه ويغضب عليه، وإذا أبغضه الحق سبحانه وتعالى وغضب عليه خذله في كل موقف وتخلى عنه في كل شدة، حتى أنه ليفعل الشيء أحيانا غير مفكر في عاقبته فيهوي به في النار دركات ودركات. والحديث الذي نحن بصدده الآن يلقي ظلالا على ذلك، إذ يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن العبد المحظي برضوان الله سبحانه وتعالى موفق ومسدد إلى حد أنه يتكلم بالكلمة لا يعيرها اهتماما ولا يفكر في عاقبتها، ثم هي مع ذلك تكون سببا في رفعه عند الله عز وجل درجات. وأن العبد المغضوب عليه من ربه مخذول ومؤاخذ إلى حد أنه يتكلم بالكلمة أحيانا لا يعيرها اهتماما ولا يفكر في عاقبتها، ثم هي مع ذلك تكون سببا في هويه في النار دركات. وهكذا يتجاوز رب العزة سبحانه وتعالى عن بعض هفوات وزلات المرضي عنه إلى حد أنه يرفعه بها درجات، ويؤاخذ ويعاقب المغضوب عليه في كل ما يصدر عنه حتى الهفوات البسيطة إلى حد أنه يلقيه بها في النار دركات. وإليك بعض النصوص في فضيلة الصمت وحفظ اللسان. قال الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجات؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، إلى غير ذلك من النصوص. ما يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا؟ يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: الحرص على استجلاب رضوان الله ومحبته لما يترتب على ذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى وتسديده لعبده وعفوه عن كثير من هفواته وزلاته، بل وإثابته عليها. وسبيل استجلاب هذا الرضوان وتلك المحبة الالتزام بمنهج الله سبحانه والتفاني في طاعته والابتعاد عن معصيته. ضرورة التفكر في عاقبة الكلمة قبل النطق بها، إذ ربما تكون مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فتردي صاحبها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. حفظ اللسان وصونه إلا عن خير. ويساعد المسلم على ذلك أن يتذكر أنه إحدى العلامات الدالة على صدق الإيمان وقوة اليقين، وأن يتذكر أنه يكون سببا في دخول الجنة والظفر بما فيها من النعيم المقيم، وأن يتذكر أن كلمة واحدة غير محسوبة ولا منضبطة قد تجر عليه وعلى قومه ويلات وويلات، فضلا عن أنها تكون سببا في دخوله النار دهورا وأحقابا، وأن يتذكر أن كثرة الكلام بغير مصلحة تقسي القلب، وأن أبعد الناس من الله القلب القاسي، وأن يتذكر أن اللسان هو مفتاح استقامة الجوارح أو اعوجاجها، فإن استقام استقامت وإن اعوج اعوجت. الحديث السابع عشر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح، وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. معنى هذا الحديث: يؤمن الإسلام بأن العدة في إيقاظ همة الحاضرين هي أن نحدوهم بأمجاد ومفاخر الماضين، لذا رأيناه لا يتنكر لما للناس من أمجاد ومفاخر، بل يبقى عليها ويرفع من قدرها شريطة أن تحاط بفقه في دين الله عز وجل يجعلها دافعا للتواضع والتآلف والترابط، وليس التعالي والتقاطع والتدابر. والحديث الذي بين أيدينا الآن تصوير دقيق لهذا المعنى، إذ فيه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس معادن متباينة كمعادن الذهب والفضة، منهم من له أمجاد ومفاخر ماضية توقظ همته وتحرك إرادته وتحمله على التضحية بالغالي والنفيس ولا سيما في ساعات المحن والشدائد. ومنهم من لا يملك من هذه الأمجاد وتلك المفاخر شيئا، فهمته نائمة وإرادته ساكنة، كما يخبر أن أصحاب الأمجاد والمفاخر الماضية في مقدورهم الاحتفاظ بأمجادهم ومفاخرهم حتى بعد إكرام الله سبحانه وتعالى لهم بالإسلام، شريطة أن يكون هناك فقه في دين الله عز وجل يحميهم من الغرور والتكبر والتعالي على الجماعة المسلمة، ويحملهم في نفس الوقت على التواضع والتآلف والتواد، فيقول: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وإليك أولا بعض النصوص الواردة في فضل الفقه في دين الله والحث عليه. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: طلب العلم فريضة على كل مسلم، إلى آخره من النصوص الأخرى. نواصل القراءة في الحديث السابع عشر. ثانيا، بعض النصوص الواردة في فضل الألفة في الله والحث عليها. يقول الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ويؤلف. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله عز وجل يوم القيامة. فقام أعرابي من قاصية الناس فقال: انعتهم لنا يا رسول الله حتى نعمل بأعمالهم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعرابي وأشرق وجهه، ثم قال: هم قوم من أفنان الناس ونوازع القبائل، لم تجمع بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها، ثم يجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يحزن الناس يوم القيامة ولا يحزنون، ويفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وأولئك هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى غير ذلك من النصوص. ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا؟ يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: أهمية الفقه في دين الله عز وجل، إذ به يستطيع المسلم أن يقطع الطريق على الشيطان ويصون نفسه من الزلل ويتحرر من كل خلق قبيح أو مرذول. أن الفقه في الإسلام سجية وخلق لازم للمسلم يدرك به أسرار وخصائص المنهج الإلهي، وعليه فطريقه ليست كامنة فقط في حفظ مسائل العلم وحشو الذاكرة بها، بل لا بد أن يضم إليها التزاما دقيقا بالإسلام، وسهرا بالليل، وظمأ بالنهار، وتنزها عن الشبهات بل وعن المباحات التي تخدش المروءة. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. أن إلف المؤمنين ومحبتهم دليل على اعتدال الفطرة ونقاء السريرة، وأن بغضهم ومقاطعتهم بل ومحاربتهم دليل على خبث النية وسوء الطوية. أن عدتنا في إيقاظ همم الحاضرين أن نحدوهم ونذكرهم بأمجاد ومفاخر الماضين. أن الإسلام لا يرفض أمجاد ومفاخر الماضين، بل يحترمها ويبقي عليها، مشترطا أن تقترن بفقه يحميها من الانحراف أو الإعوجاج. الحديث الثامن عشر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الحديث أخرجه الترمذي في السنن وابن ماجه، ورواه الإمام أحمد في المسند. معنى هذا الحديث: يشهد الواقع الذي نعيشه نحن البشر أن الإنسان بمفرده لا يستطيع أن يلبي كل مطالبه ويوفر سائر حاجياته، وأبسط مثال على ذلك رغيف الخبز، فإنه مع صغر حجمه لا يصل إلى الإنسان إلا بعد عمل عشرات بل مئات من البشر تعاونت على تجهيزه وإعداده وتقديمه. ومن زعم أن بوسعه الاعتماد على نفسه في تحصيل هذا الرغيف فإنه سيموت أو سيشرف على الموت قبل أن يحصل عليه. وإذا كانت حال الإنسان كذلك في أمر سهل هين كرغيف الخبز، فكيف لو كان مكلفا من قبل ربه أن يقيم دينه في نفسه حتى توجد الشخصية الإسلامية الجامعة لكل خصال الخير، المتأبية على كل خصال الشر، المستأهلة لعون الله وتأييده ونصره. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأن يدعو غيره إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، بحيث تستخلص العناصر الجيدة الصالحة المستعدة للتضحية والبذل والفداء فيكثر بها سواد المسلمين، وأن يجاهد الكفار والمنافقين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، بحيث تظل الراية الإلهية عالية خفاقة في العالمين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. أن كل هذه التكاليف توجب وتحتم على الإنسان المسلم أن يعيش مع آخرين يعينونه ويؤيدونه ويؤازرونه في سبيل تحقيقها، وذلك ما نطق به الحديث الذي معنا الآن، إذ فيه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يعيش مع الناس ويتحمل أذاهم أعظم أجرا وأكثر نفعا من ذلك الذي يعيش منفردا مؤثرا السلامة والعافية. وإليك أولا بعض النصوص الواردة في فضل مخالطة الناس والحث عليها. يقول سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها. ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطي به. وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. وجاء أن رجلا مالت نفسه إلى العزلة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله. إلى آخر هذه النصوص. ثانيا بعض النصوص الواردة في العزلة وموقف العلماء منها. هذا وقد وردت نصوص أخرى ترغب في العزلة والبعد عن الناس، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وقوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. من خير معاش الناس لهم أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. وقوله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وبناء على ذلك اختلف العلماء أيهما أفضل، العزلة أو الاختلاط، فذهب فريق إلى أن العزلة أفضل، واستدلوا بالأحاديث الأخيرة التي ترغب في العزلة وترفع من شأنها، وذهب جمهور العلماء إلى أن الاختلاط أفضل بشروط: أولا سلامة الدين من الفتن، ثانيا سلامة الناس منه ومن شره، ثالثا الصبر على أذى الناس وشرهم. واستدلوا بالنصوص المذكورة أولا المبينة لفضل الخلطة والحاضة عليها وأجابوا عن النصوص الداعية إلى العزلة بأنها محمولة على الاعتزال في زمن الفتن والحروب أو في من لا يسلم الناس منه ولا يصبر عليهم أو نحو ذلك من الخصوص. والذي أميل إليه هو الرأي الثاني، فقد كان الأنبياء صلوات الله عليهم وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين رجاء تحصيل منافع الاختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وحلق الذكر ودعوة الناس إلى المعروف ونهيهم عن المنكر والجهاد والمشورة. ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا؟ يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: ضرورة الاختلاط بالناس ولزوم الجماعة، شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى ضرر في الدين أو في النفس أو العرض أو المال أو النسل، سواء كان ذلك الضرر واقعا عليه أو واقعا منه. ويعين على الاختلاط أولا معرفة الفوائد والمنافع التي تعود عليه من وراء الاختلاط ولزوم الجماعة. ثانيا وأنه أمر من الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف، وما عليه إلا أن يمتثل ويقتدي. من الفوائد أيضا من هذا الحديث حمل النفس وتعويدها على الصبر على أذى الناس: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. جواز العزلة والبعد عن الناس إذا كثرت الفتن وانتشر الشر والفساد وعجز عن الإصلاح بل وخاف على دينه وعلى نفسه. الحديث التاسع عشر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد في المسند من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. معنى هذا الحديث: ينظر الناس إلى المسلم الداعية على أنه إنسان هانت عليه نفسه فجاهدها في ذات الله حتى استخرج حظ الشيطان منها، فلم يعد له عليها سلطان، بل لم يعد لنفسه حظ من نفسه، لذلك تراهم يتأثرون بسلوكه وفعاله أضعاف أضعاف ما يتأثرون بكلماته وأقواله. من هنا وجب أن يتحرى الداعية الدقة والصدق والأمانة فيما يأتي وفيما يدع، بل لا بد أن يكون سلوكه صورة تطبيقية لقوله، وإلا فإن الناس سيحاكونه ويقتدون بأفعاله ناسين أو متناسين أقواله، فيتحمل أثقاله وأثقالا مع أثقاله. والحديث الذي نحن بصدده الآن تصوير دقيق وواضح لمصير صنف من الدعاة سيطرت عليه شهوة الكلام دون أن يصاحب ذلك سلوك طيب حميد، إن مصير هؤلاء يوم القيامة أن تأتي بهم الزبانية موثقين بالأغلال ثم تلقي بهم في النار، فإذا بهم من شدة وهول ما رأوا وما لاقوا تنهار أعصابهم وتتفكك أوصالهم وتخرج أمعاؤهم من بطونهم، فيدورون بها والعياذ بالله كما يدور الحمار في الرحى. وهنا يجتمع عليهم أهل النار ويخاطبونهم في استغراب وتعجب: ما لكم يا قوم؟ أي جرم ارتكبتم؟ وأي ذنب اقترفتم وأنتم علماؤنا وأئمتنا؟ كنتم تأمروننا بالمعروف وتنهوننا عن المنكر. فيجيبونهم: حقا كنا نأمركم بالمعروف وننهاكم عن المنكر، بيد أننا حرمنا أنفسنا من الخير إذ ما كنا نأتي بالمعروف الذي نأمر به، وأقبح من هذا كنا نأتي المنكر الذي ننهى عنه. وهكذا يفضحون على رؤوس الأشهاد جزاء استهتارهم بمنهج الله وتلاعبهم به دون ما أدب أو استحياء. وإليك بعض النصوص الواردة في شأن من يخالف قوله فعله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ ويقول سبحانه وتعالى حكاية عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ أن ناسا من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون: بما دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل، إلى غير هذا من النصوص. ما يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا؟ يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: ضرورة أن يكون سلوك المسلم لا سيما ذلك الذي يتصدى لدعوة الناس مطابقا لقوله، وإلا ضل وأضل، فيحمل أوزاره وأوزارا مع أوزاره. ويعينه على ذلك أن يتذكر العقاب الذي ينتظره في الآخرة على النحو الذي تضمنه الحديث، وأن يتذكر فضيحته وانكشاف ستره على رؤوس الأشهاد. ضرورة أن يعمل المسلم بكل ما يبلغه من أمر أو نهي، حتى لو قصر الآمر والناهي، لأن تقصيره على نفسه. كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ضرورة اتقاء النار ولو بشق تمرة، فإن عذابها شديد، ويبلغ من شدته أنه يؤدي إلى انهيار الأعصاب وتفكك المفاصل وخروج الأمعاء في صورة مزرية قبيحة. الحديث العشرون عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: إن سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال: يا رسول الله، فما الإثم؟ قال: إذا حاك في نفسك شيء فدعه. الحديث أخرجه المناوي في فيض القدير، وأورده الشيخ عبد البديع صقر في مختار الحسن والصحيح من حديث أبي أمامة. معنى هذا الحديث: يتميز المؤمن الصادق الإيمان بأنه يملك حاسة إيمانية دقيقة مرهفة تنبسط وتنشرح لفعل الطاعات حيث تصله بربه وتنقبض وتضيق لفعل المعاصي والسيئات حيث تقطعه عن ربه، بل ويستقر فيها البر وتطمئن وتركن إليه ويتردد فيها الإثم وتقلق وتعرض عنه. والحديث الذي بين أيدينا الآن يشرح ذلك بوضوح وجلاء، إذ فيه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم من سأله عن الإيمان بقوله: المؤمن الكامل الإيمان الصادق فيه هو الذي إذا فعل حسنة سرته سرورا يحمله على مضاعفة جهده، والذي إذا اقترف سيئة ساءته سوءا يحمله على التوبة والندم والإقبال على الله تعالى، كما يخبر عليه الصلاة والسلام نفس السائل الذي عاد يسأله صلى الله عليه وسلم عن علامات الإثم بأنه الذي يتردد في النفس وتضيق به ولا تركن إليه. والواجب على المسلم في هذه الحال هو الإقلاع والابتعاد حتى يعيش آمنا مطمئنا. وهاك بعض النصوص والآثار الأخرى الواردة في معنى هذا الحديث. يقول الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ويقول أيضا: وهديناه النجدين. ويقول سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولما أفشى أبو لبابة الأنصاري سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشير على يهود بني قريظة أدرك خطورة الذنب الذي وقع فيه، فحلف لا يذوق ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه، وانطلق إلى مسجد المدينة فربط نفسه في سارية منه، فمكث كذلك 9 أيام حتى كان يخر مغشيا عليه من الجهد، حتى أنزل الله توبته على رسوله فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه، وأرادوا أن يحلوه من السارية فحلف لا يحله منها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فحله عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان جميع السلف إذا أحسن الواحد منهم فرح وأشرقت نفسه وانشرح صدره لأن الله وفقه للطاعة، ثم يتابع نشاطه أكثر وأكثر، وإذا أساء الواحد منهم حزن وضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه وامتنع عن الطعام والشراب وسائر اللذائذ والمتع الحسية، وجد واجتهد ليمحو ما وقع منه ويظل هكذا حتى يدرك أنه أرضى ربه سبحانه وتعالى فيعود إلى حاله الأولى. ما يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا؟ يستفاد من هذا الحديث ما يلي: أن المؤمن الكامل الإيمان الصادق فيه يسر لفعل الحسنات فيكون ذلك حافزا له على مضاعفة جهده، ويحزن لفعل المعاصي والسيئات فيبادر بالتوبة والندم والرجوع إلى ربه، بيد أنه إذا أدى به السرور والفرح إلى الغرور والعجب والتكبر والقعود عن العمل فقد خسر خسرانا مبينا، وإذا أدى به الحزن إلى الأسى واليأس والقنوط من رحمة الله فقد ضل وكفر، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تضمن الإسلام لمصادر ووسائل إلزامية تحمل على احترام منهج الله سبحانه وتعالى بصورة لا توجد في أي نحلة أو مذهب آخر. ومن بين هذه الوسائل الفطرة التي تميز بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين البر والإثم، فتطمئن وتستريح للأول وتضطرب وتقلق للثاني. هذا إذا كانت معتدلة لم يمل بها صاحبها، وإلا ختم عليها وتبلدت واستوى عندها البر والإثم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.